ألا بلغن يا نازلا كل منزلي بأن هموم القلب حقا ستنجلي، وأن بلاء إن تعدد حاله سيذهب حتما بالله. ألا بلغن يا نازلا كل منزلي بأن هموم القلب حقا ستنجلي، وأن بلاء إن تعدد حاله سيذهب حتما بالمعاد المؤمل. تعود لنا عما قريب جموعنا، لقاءاتنا في كل سهل ومحفل. وإن طالت الآلام واشتد عودها فذلك ميعاد قضاء معجل. سيذهب كورونا ويذهب همها، وسهم بإذن الله منها بمقتل. وتنتشر الخيرات يعلو ضياؤها، فلا تقبلن مما على النفس ينطلي. فقابل قضاء الله دوما على الرضا، وشكرا لإنعام وحبا مسلسل. وصل إله الخلق دوما وسلما على أحمد المختار ذي المنزل العلي. إله الخلق دوما وسلما على أحمد المختار ذي المنزل العلي.